ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 99 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فقوله سبحانه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني يأمر الله سبحانه وتعالى الحجاج بعد أن وقفوا بعرفات أن يدفعوا إلى المزدلفة، يعني أن يتجهوا إلى المزدلفة سائلين إليها ليذكروا الله سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام. أمر الله عز وجل الحجاج بعد أن يقفوا بعرفة أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أن يتجهوا من عرفات إلى مزدلفة ليقفوا بمزدلفة ليبيتوا فيها ليلة العاشر من ذي الحجة، ليبيتوا في مزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة ويذكروا الله تعالى عند المشعر الحرام. وقد مر بنا أن المشعر الحرام هو المزدلفة، وسميت بذلك تمييزا لها عن عرفات، لأن عرفات تقع خارج حدود الحرم، عرفات مشعر حلال، يعني لا يحرم فيها الصيد على غير الحاج، يعني الحاج طبعا المحرم بحج أو عمرة يعني يحرم عليه الصيد مطلقا في حدود الحرم وغير حدود الحرم، لكن غير المحرم بحج أو عمرة يباح له الصيد خارج حدود الحرم. فعرفات ليست من حدود الحرم، حدود الحرم يدخل فيها منى والمزدلفة ومكة، لكن عرفات ليست من حدود الحرم. فلهذا يعني سمى الله سبحانه المزدلفة بالمشعر الحرام، أما عرفات فهي مشعر ولكنها ليست مشعرا حراما لأنها في حدود خارج حدود الحرم. فيأمر الله عز وجل الحجاج بعد أن يقفوا بعرفة أن يتجهوا إلى مزدلفة ليبيتوا فيها ليلة العاشر من ذي الحجة ويذكروا الله سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام الذي هو المزدلفة. وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني يأمر الله سبحانه جميع الحجاج أن يقفوا مع جمهور الناس في عرفات كما كان الناس يصنعون. وسبب ذلك أن قريشا يعني كما مر بنا غيرت في مناسك الحج وحرفتها، حرفت مناسك الحج المأثورة عن إبراهيم الخليل عليه السلام، فحرفوا فيها وغيروا وبدلوا. وكان من ضمن التبديلات التي غيروها أنهم كانوا لا يقفون بعرفات، أن قريشا كانوا لا يقفون بعرفات ويقفون يعني داخل حدود الحرم، لا يخرجون من حدود الحرم إلى عرفات، يعني يذهبون إلى مزدلفة ولا يجاوزونها إلى عرفات، فكانوا يقفون في طرف الحرم عند أدنى الحلم، يعني آخر حدود الحرم مع حدود الحلم اللي هو خارج حدود الحرم، يقفون هم في حدود الحرم ويقولون نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته، يقولون نحن أهل الله وسكان الحرم فلا نخرج من الحرم إلى الحل، والناس جميعا يقفون في عرفات، وعرفات كما ذكرنا يعني في الحل خارج حدود الحرم. وكانت قريش لا تقف في عرفات كما يقف الناس ولا يدفعون كما يدفع الناس من عرفات إلى مزدلفة، بل يظلون في مكانهم في المزدلفة بزعم أنهم أهل الله وسكان الحرم، فلا يقفون مع الناس في الأرض الحلال. قال قال البخاري روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص وسائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله من حيث أفاض الناس. هذا ما رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها وضحت سبب نزول هذه الآية الكريمة، وهو أن قريشا كانت تقف بمزدلفة ولا تقف بعرفات ويقولون نحن الحمص، فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقفوا بعرفات كما وقف الناس وأن يفيضوا من عرفات إلى مزدلفة، يعني يسيروا متجهين من عرفات إلى مزدلفة ليبيتوا فيها كما يفعل الناس. قال وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم. فهؤلاء يعني ابن عباس رضي الله عنهما وهؤلاء التابعون رحمهم الله قالوا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. قال واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع. فكذلك أيضا روى الإمام أحمد بسنده إلى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، فقلت إن هذا من الحمص ما شأنه هاهنا. يعني جبير بن مطعم رضي الله عنه ما زال يعني بعد إسلامه رضي الله عنه ما زال يعني في ذهنه عادات قريش وعادات العرب في الجاهلية أن قريشا لا تقف بعرفات، فلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وغيره يعني أعاد الحج إلى ما كان عليه في زمن إبراهيم عليه السلام. فرأى جبير بن مطعم رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات فتعجب من هذا وقال كيف يقف بعرفات وهو من قريش وقريش لا تقف بعرفات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن قريش ليس لها خصوصية في هذا الأمر وأنها يجب عليها أن تحج كما يحج الناس وأن تقف بعرفات كما يقف الناس. طيب طبعا هنا الآية الكريمة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله جاء عن الضحاك ابن مزاحم، يعني جاء عن الضحاك بن مزاحم أن الإفاضة هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى، ولكن الذي عليه جمهور السلف والخلف أن الإفاضة المقصود بها الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة من عرفات إلى مزدلفة. طيب وقال بعض المفسرين المراد بالناس إبراهيم عليه السلام ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من حيث أفاض إبراهيم الخليل عليه السلام. والصواب أن إبراهيم عليه السلام داخل في عموم الناس وإن لم يكن يعني مخصوصا يعني بالذكر، ولكن هو داخل في عموم الناس يدخل فيهم إبراهيم الخليل عليه السلام. من اللطائف في هذه الآية الكريمة أنه ورد فيها في قراءة سعيد بن جبير رحمه الله أنه قرأ هذه الآية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله بكسر السين، والناس هنا تكون بمعنى الناس مثل القاضي والداعي اسم منقوص يعني حذفت ياؤه، ويكون المقصود بالناس هنا آدم عليه السلام بقوله تعالى يعني فنسي ولم نجد له عزم. يعني على هذه القراءة أن هذه القراءة يستعملونها في الألغاز النحوية يقولون يعني ما إعراب قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله على على قراءة سعيد بن جبير. طبعا توجيهها أن الناسي يعني هي أصلها الناسي ولكن حذفت الياء فيكون اسما منقوصا يعني مرفوعا بضمة مقدرة يعني من حيث أفاض آدم عليه السلام. وقد ثبت في أحاديث أن آدم عليه السلام حج وكذلك نوح عليه السلام وهود وصالح وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سواء قبل إبراهيم عليه السلام أو بعد إبراهيم عليه السلام. وذلك لأن رفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت لم يكن يعني هو بناء البيت لأول مرة ولكن كان البيت مبنيا قبل ذلك ويعني انهدم وبقيت قواعده وأساسه فأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام يرفع هذه القواعد ويكمل البنيان ويجدده. طيب قوله تعالى واستغفر الله إن الله غفور رحيم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله كثيرا ما يأمر الله تعالى بذكره بعد قضاء العبادات كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يقول استغفر الله ثلاث مرات. وهنا أمر الله سبحانه وتعالى الحجاج بعد انقضاء الحج أن يقول أن يستغفر الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله. طيب ما الحكمة في الاستغفار بعد العبادات الحكمة منها أن المؤمن مهما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء من العبادة يستغفر الله تعالى على ما وقع فيها من الخلل والنقص يعني ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يسامحه فيما وقع من تقصير في هذه العبادة. لأن الإنسان مهما اجتهد يعني في العبادة لا يمكن أن يؤديها على أكمل وجوهها. فأرشد الله سبحانه إلى الاستغفار بعد العبادات وذلك أيضا حتى لا يصاب الإنسان بالعجب ويغتر بعمله بل يعلم أنه مهما فعل فعمله هذا يعني ناقص وكان ينبغي أن يكون أكمل مما وقع. الإنسان إذا صلى استغفر الله تعالى يعني أن عما وقع في الصلاة من يعني من قلة خشوع أو انشغال الذهن بشيء يعني خارج الصلاة أو ترك لبعض سننها ومستحباتها ونحوها. فأرشد الله تعالى إلى الاستغفار عقب العبادات ليكون ذلك يعني مانعا من إعجاب الإنسان بعمله وكذلك ليكون جابرا لما وقع في العبادة من خلل. قالوا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير 33 بعد الصلوات. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله إلى التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33. طيب كيف يستغفر المسلم ربه سبحانه وتعالى؟ الاستغفار هو طلب المغفرة ومغفرة الذنوب من الله سبحانه وتعالى بعدم المؤاخذة على هذا الذنب، ألا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى على هذا الذنب وأن يتجاوز عنه ويعفو عنه. فالمسلم يستغفر الله تعالى يعني يطلب من الله عز وجل المغفرة. والاستغفار له صيغ تدل عليه ويستعملها الإنسان إذا أراد أن يستغفر ربه سبحانه وتعالى. وأخصر هذه الصيغ أنا أكثرها اختصارا أن يقول أستغفر الله. هذه إيه؟ يعني الصيغة المختصرة للاستغفار وهي مجزئة بإذن الله تعالى وينال بها الإنسان أجر الاستغفار. ولكن أكمل الصيغ وأفضلها في الاستغفار هو أن يستغفر بالدعاء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، هذا أشرف صيغ الاستغفار وأكملها وأفضلها. فروى البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول صلى الله عليه وسلم: من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة. فهذا الحديث في صحيح البخاري، وهو حديث جليل، وأرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الصيغة، وسماها سيدة الاستغفار. فالذي يستغفر الله سبحانه بهذه الصيغة يعني في يومه، أي في النهار، ثم يموت في هذا اليوم، دخل الجنة. ومن استغفر الله تعالى بهذه الصيغة واستغفره بها في الليل ثم مات من ليلته دخل الجنة. ولهذا فهذا الذكر هو من أذكار الصباح والمساء، يندب للمسلم يعني أي يذكر الله سبحانه وتعالى به كل صباح وكل مساء، حتى إذا مات في نهاره أو مات في ليله كان موعودا بدخول الجنة كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيد الاستغفار وأفضل صيغة. كذلك أيضا من صيغ الاستغفار، من صيغ الاستغفار الصيغ التي استغفر بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى يعني بعضا منها في كتابه الكريم. فاستغفار أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها السلام، قال الله عز وجل: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واستغفار موسى عليه السلام، قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فكان هذا استغفار موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. واستغفار ذي النون يونس عليه السلام، قال الله تعالى عن يونس عليه السلام: لا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستغفر بهذا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. من صيغ الاستغفار ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال: والأحاديث في الاستغفار كثيرة. ففضائل الاستغفار يعني كثيرة جدا، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الاستغفار من أسباب سعة الرزق، الاستغفار من أسباب سعة الرزق، كما قال الله عز وجل على يعني عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فبين الله سبحانه أن الاستغفار من أسباب سعة الرزق، ومن أسباب يعني الذرية الصالحة، وأسباب يعني المال، الإنعام بالمال على العبد. وكذلك هو من أسباب القوة أيضا، كما قال الله عز وجل: استغفروا ربكم، في قوله تعالى: ويزيدكم قوة إلى قوتكم، ويزيدكم قوة إلى قوتكم. هذا أيضا من ثمرات الاستغفار، هذا من ثمرات الاستغفار، كما ذكر الله عز وجل عن هود عليه السلام، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. طيب، قال الله عز وجل في الآية بعدها: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فأمر الله سبحانه وتعالى أيضا بعد قضاء المناسك بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. إذن أمر الله تعالى يعني بعد العبادة بالاستغفار، وكذلك أيضا بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى والثناء عليه بعد قضاء الحج. فأمر الله تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها. وهذا أيضا كما أرشد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، في آخر سورة أنزلت من القرآن الكريم، وهي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، آخر سورة كاملة يعني أنزلت من القرآن الكريم. قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فأمر الله تعالى أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عمره واكتمال عمله الصالح صلوات الله وسلامه عليه، أمره الله تعالى أيضا بالتسبيح والتحميد والاستغفار: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية كلما صلى صلاة يقول في ركوعه ويقول في سجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرني، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركوع وفي كل سجود بعد نزول هذه الآية الكريمة من سورة النصر، يتأول القرآن، يعني يعمل صلى الله عليه وسلم بما أمر به في القرآن: فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع وفي السجود. فهنا يأمر الله سبحانه وتعالى بعد قضاء المناسك بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. طيب، يقول الله عز وجل: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ما معنى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا؟ كيف يذكر العبد ربه سبحانه وتعالى كذكر الآباء أو أشد ذكرا؟ قال ابن كثير رحمه الله: اختلفوا في معنى. فقال عطاء: هو كقول الصبي أبه أمه، يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه، فكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. هذا قول عطاء ابن أبي رباح المكي، أحد فقهاء التابعين الكبار رحمهم الله تعالى. فعطاء يعني قال في تفسير الآية: هو مثل قول الصبي، مثل قول الصبي أبه أمه، يعني الصبي ينادي أبيه وينادي أباه وينادي أمه ويلهج بذكر أبيه وذكر أمه، يعني لا يحسن غير هذا. أول ما يعني يتعلم الصبي من الكلمات نداء الأب ونداء الأم ويكسر من التلفظ بهذه الكلمات. فيأمر الله عز وجل الناس بعد قضاء المناسك أن يذكروا الله سبحانه وتعالى كما يعني يقع من الأطفال من ذكر الآباء والأمهات، فالله عز وجل أولى بهذا وأحق سبحانه وتعالى. قال: وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس، هذان أيضا من علماء التابعين، قال مثل عطاء يعني كذكركم آباءكم، يعني مثل ذكر الصبي آباه وأمه. وقال: وكذلك جاء نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهم. طيب، قول آخر في تفسير الآية الكريمة: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات يحمل الديات ليس لهم ذكر غير في عال آبائهم. فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذا القول جاء أيضا عن جماعة من فقهاء التابعين كسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي والحسن وقتادة وغيرهم، قالوا هذا القول أيضا. إذن هذا القول الثاني معناه أن أهل الجاهلية كان من عادتهم أنهم بعد قضاء المناسك كانوا يقفون ويذكرون آباءهم، يفتخرون بآبائهم، فيقول أحدهم: كان أبي يطعم، كان أبي يعني يحج ويطعم الطعام ويطعم الحجاج، أو يعني يطعم الناس في بلده وكذا، ويحمل الحمالات والديات، بمعنى أنهم يعني كان من الأمور التي يفتخرون بها، كان من الأمور التي يفتخرون بها أن الوجهاء والكبراء كانوا يصلحون بين الناس ويتحملون مبالغ مالية من أجل الإصلاح بين الناس. يعني مثلا إذا يعني قتل رجل من قبيلة رجلا من قبيلة أخرى و يعني استحق القصاص، وكان القصاص منه سيسبب سأرا وخصومات يعني متتابعة بين القبيلتين، فيأتي هو ويتحمل دية القتيل، يقول دية القتيل علي، ويطلب منهم أن يتنازلوا عن قتل هذا القاتل وكذا، ويتحمل هو الدية من أجل الإصلاح بين القبيلتين. أو مثلا إذا كان بين يعني فريقين من الناس اختلاف مثلا على مبلغ من المال، هذا يقول هذا حقي وهذا يقول هذا حقي وكذا، فهو يأتي يصلح بينهما ويتحمل هو هذه الغرامة، يقول هذا المبلغ يعني الذي تختصمون عليه هو هو علي، ويحل يعني هو المشكلة يعني بتدخله في هذا. وهذا العمل يعني كان يفعله أهل الجاهلية يعني رياء وسمعة، ويفتخرون به، ولكن إذا فعله المسلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فهو عمل صالح، فهو عمل صالح. والذي فعل هذا يعان من الزكاة، الذي تحمل مبلغا من المال من أجل الإصلاح بين الناس يعني يستحق أن يعطى من الزكاة، حتى ولو كان غنيا، حتى ولو كان غنيا مسرا، مادام قد تحمل لغيره يعني من أجل الإصلاح بين الناس فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا، يعني ما يساعد به على أداء هذه الغرامة التي تحملها من أجل الإصلاح بين الناس، ويكون مشكورا مأجورا على هذا العمل. وهذا هو قول الله تعالى في مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين. والغارمين كلمة والغارمين تشمل من غرم لغيره، وكذلك من غرم لنفسه، من غرم لغيره هو تحمل يعني من أجل الإصلاح بين الناس، تحمل غرامة مالية فيعاني من الزكاة حتى ولو كان غنيا يعطى من الزكاة. والذي غرم لنفسه يعني استدان لأمور يعني لحاجته الضرورية، وليس عنده هنا بقى الذي استدان لنفسه يختلف، لا يعاني من الزكاة حتى يعني يعلم أن ممتلكاته لا تكفي لسداد الدين الذي عليه، يعني مفاش أنه يعاني من الزكاة وعنده مثلا بيت كبير أو سيارة مثلا حديثة أو مثلا أموال مثلا مدخرة أو شيء من هذا، لا، لابد أن يباع كل شيء يعني كمالي لديه ويترك له الضروريات التي يعني لا يستطيع أن يعيش بدونها. فإذا لم يكفي هذا لسداد الديون التي عليه يعاني من الزكاة حتى تقضى عنه الديون التي عليه. لكن الذي تحمل لغيره هذا حتى لو كان غنيا لا يطالب ببيع شيء من أملاكه ولا كذا، ويعطى من الزكاة ما يسدد به هذه الديون، يعني ممكن يتحملها بيت المال نيابة عنه. طيب، فكان الناس في الجاهلية يقفون في الموسم ويذكرون آباءه، يقولون يعني كان أبي يفعل كذا ويفعل كذا، ويفتخرون بالآباء. فقال الله عز وجل لعباده المؤمنين: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر، يعني كما كنتم تفعلون في الجاهلية من ذكر الآباء، فبعدما هداكم الله تعالى للإسلام اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. طيب قوله تعالى أو أشد ذكرا، قال ابن كثير رحمه الله أو هاهنا لتحقيق المماثلة في الخبر، فليست هنا للشك قطعا، وإنما هي لتحقيق المخبر عنه كذلك أو أزيد منه. اذكروه مثل ذكر الآباء، بل إيه اذكروه سبحانه وتعالى ذكرا إيه أشد من ذكر الآباء. ثم أرشد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى دعاء بعد كثرة ذكر، أرشد الله تعالى بعد كثرة ذكره إلى دعائه سبحانه وتعالى، فإنه مظنة الإجابة، يعني الدعاء بعد ذكر الله سبحانه وتعالى مظنة للإجابة، يعني يرجى أن يستجاب، وذلك يعني لأن الثناء على الله سبحانه وتعالى مما يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى في إجابة الدعاء، يتخذ وسيلة يعني يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، أن يثني على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأن نذكره سبحانه وتعالى. فلهذا يعني من آداب الدعاء، من آداب الدعاء أن يفتتحه الإنسان بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل إيه مسألته، فهذا يعني يكون أكمل في الدعاء وأفضل أن الإنسان يفتتح بثناء على الله سبحانه وتعالى ثم إيه يسأل مسألته. فهنا أرشد الله تعالى إلى ذكره ثم أمر بعد ذلك بدعائه. قال وذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرض عن أخرى. قال الله سبحانه فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له من حظ ولا نصيب. بعض الناس يعني ليس له هم في الدعاء إلا طلب أمور الدنيا، إذا سأل الله سبحانه وتعالى يظل يسأل أمورا من أمور الدنيا ولا يسأل أمور الآخرة. فأرشد الله سبحانه وتعالى المسلم إلى طلب خيري الدنيا والآخرة، يعني الله سبحانه وتعالى لم يعني يطلب منا أن نعرض عن الدنيا وأن يعني وألا نسأله سبحانه وتعالى خيرها، لا، بل أرشد الله سبحانه وتعالى المسلم إلى أن يسأله سبحانه وتعالى خيري الدنيا والآخرة. ولكن ذم الذي لا يسأل إلا الدنيا فقط، يعني بعض الناس إذا دعا لا يخطر بباله أن يسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يدخله الجنة وينجيه من النار، يعني لا يخطر بباله هذه الدعوة، يكون دائما دعاءه يطلب من الله تعالى أن يعطيه مثلا سيارة أو بيتا أو زوجة أو أن ينجح في الامتحان ويشفى من المرض وكذا وكذا، ويظل يطلب مطالب الدنيا ولا يعني يخلطها بشيء من مطالب الآخرة التي هو أحوج إليها من أمور الدنيا، لأن الدنيا فانية وأيام معدودة، وحاجة الإنسان إلى المغفرة والعفو ودخول الجنة والنجاة من النار يعني أعظم. فلهذا يعني أرشد الله تعالى المسلمين إلى يعني الجمع بين طلب خيري الدنيا والآخرة. وهكذا كانت دعوات النبي صلى الله عليه وسلم تكون مشتملة على الأمرين، دعوات النبي صلى الله عليه وسلم تكون مشتملة دائما على خير الدنيا والآخرة، تجد فيها دعوات وعليكم السلام ورحمة الله، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه فيها خير الآخرة والاستغفار وطلب الجنة والنجاة من النار وكذا. ومع ذلك أيضا كان من دعواته صلى الله عليه وسلم مثلا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، مثلا كان هذا من دعواته صلى الله عليه وسلم. كان مثلا يقول اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. فالخير كله عاجله وآجله يشمل خير الدنيا وخير الآخرة. قال وتضمن هذا الذم والتنفير عن التشبه بمن هو كذلك. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا. كان قوم من الأعراب يأتون إلى الموسم يحجون وكذا، وكل دعائهم في الحج اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن وكذا، ما لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا. فأنزل الله فيهم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة، وكل طلباته أمور الدنيا. قال وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني يقول ابن عباس رضي الله عنه أنه كان بعض الأعراب يسألون أمور الدنيا، وكان قوم من المؤمنين يدعون الله تعالى في الموسم يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فذم الله تعالى الفريق الأول وأثنى على الفريق الثاني، قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأنزل الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لهم نصيب مما كسبوا، ما كسبه الإنسان يعني ما عمله الإنسان في الدنيا، فلهم نصيب منه يعني سينالون أجره وسيكون ما كسبوه في الدنيا من الحسنات والأعمال الصالحة لهم بإذن الله سبحانه، لهم عليه الأجر الجزيل في عند الله سبحانه. قال ولهذا مدح من يسأله الدنيا والأخرى، فقال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر. يعني هذه الدعوة من أجمع الدعوات، هذه الدعوة القرآنية التي أرشدنا الله تعالى إليها من أجمع الدعوات، لأنها شملت كل خير في الدنيا والآخرة وصرفت كل شر. فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي. يعني ما معنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ قال تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة أي واسعة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل من الناس يعني في الدنيا. يعني المؤمن لا يطلب هذا ولكن يعني يسر به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك عاجل بشرى المؤمن، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثناء الحسن على على المؤمنين في الدنيا فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني المؤمن لا يطلب هذا وإلا كان مرائيا ويريد ثواب الله سبحانه وتعالى، ولكن في نفس الوقت يعني إذا بلغه أن الناس يذكرونه بالخير أو كذا فهذا يعني بشارة من الله سبحانه وتعالى. فسؤال الحسنة في الدنيا تشمل كل هذا. قال إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين ولا منافات بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. يعني المفسرون فسروا الحسنة في الدنيا، بعضهم يقول الحسنة في الدنيا الدار الواسعة أو الزوجة الصالحة أو الرزق الواسع العمل العلم النافع وهكذا. فيقول يعني إن هذه العبارات ليس بينها تعارض، وإنما هي على سبيل التمثيل للحسنة التي في الدنيا، والحسنة في الدنيا تشمل كل هذه الأمور. نعم. الكافر إذا سأل الله تعالى الهداية للإسلام، يعني ندعو له بالهداية، يعني ممكن نقتصر يعني الأولى أن نقتصر على الدعاء للكافر بالهداية فقط يعني. وأما خير الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه، يعني يعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، بس المسلم يعني لا يطلب لهم خير الدنيا وإنما يطلب لهم ما هو أنفع وأعظم لهم وهو الهداية بإذن الله تعالى. أنت إذا دعوت لهم بالهداية إن شاء الله أكمل. يعني إذا أرد إنسان أن يحسن إلى والديه وكان كافرين أو كذا فإحسانه إليهما سؤال الهداية من الله سبحانه وتعالى، ماذا أحسن من إيه؟ إحسان بسؤال يعني العطاء الدنيوي، يسأل الله تعالى من الهداية. نعم، ما ذكرنا أن هذا يعني من ضمن التفسيرات، مسألة الزوجة الصالحة أنها حسنة الدنيا، هذا تفسير من التفسيرات، وبين ابن كثير رحمه الله أنه لا تعارض بينه وبين التفسيرات الأخرى الذين قالوا الدار الواسعة والعافية وكذا، لأن كل هذه الأمور يعني كلها من حسنة الدنيا، كلها مندرجة في حسنة الدنيا، ليست محصورة فيها. يعني تفسير الحسنة في الدنيا بأن الزوجة الصالحة وحصرها في هذا فقط، هذا ليس بصحيح، ولكن هي من ضمن حسنة الدنيا. نعم، بعضهم على هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لا. يعني هذا مجرد يعني نوع من أنواع الحسنة في الدنيا. المؤمن إذا قال ربنا أتنا في الدنيا حسنة، لا يقصد فقط زوجة صالحة، ممكن عنده زوجة يعني هو لا يسأل زوجة، ممكن يدعو يعني أعطيه الله حسنة في الدنيا، كل خير الدنيا بإذن الله، ليس محصورا في شيء واحد. طيب، هذه حسنة الدنيا. قال وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه. حسنة الآخرة هي دخول الجنة وما يتبع ذلك من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات. العرصات اللي هي أرض المحشر، عرصات يعني الساحات، عرصات يوم القيامة هي الساحات التي يحشر الناس فيها، وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. إذا كل هذا مما يدخل في حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة تشمل كل ذلك، دخول الجنة والنجاة من النار وتيسير الحساب والأمن يوم الفزع الأكبر، كل هذا مندرج في قول المسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوله يعني وقنا عذاب النار، هذا يعني خصص هذه يعني الحسنة العظيمة اللي هي الوقاية من النار، يعني خصصت بالدعاء تأكيدا على أهميته، يطلب المسلم أن يقيه الله تعالى عذاب النار. وكما بيّن ابن كثير رحمه الله، الوقاية من عذاب النار تشمل الوقاية من أسباب هذا العذاب، يعني الوقاية من عذاب النار هذا الدعاء يشمل الوقاية من أسبابه، يعني ما يؤدي إليه هو المعاصي والذنوب، وكذلك يعني الشبهات وكذا. يعني فالمسلم يسأل الله تعالى أن يجنبه يعني كل ما يؤدي إلى النار يعني من قريب أو نعم. قال وقال القاسم بن عبد الرحمن من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذابا. طيب، ثم يقول ابن كثير رحمه الله ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء، لأجل يعني ما في هذا الدعاء من جمع أبواب الخير كلها، فلهذا رغبت السنة في هذا الدعاء. فروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروى الإمام أحمد أن قد بسنده يعني إلى قتادة أنه سأل أنسا رضي الله عنه أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وكان أنس، طبعا هذا يعني يبين أهمية هذه الدعوة، وذلك أن أنس رضي الله عنه هو من أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنس أن هذه الدعوة كانت أكثر دعوة يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أكثر دعوة يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها. رواه مسلم، ورواه مسلم أيضا من الإمام أحمد ومسلم. طيب، وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي طالوت قال كنت عند أنس بن مالك فقال له ثابت البناني من أئمة التابعين من أجل أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه، قال ثابت لأنس رضي الله عنه إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم، فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان أصحاب أنس جالسين عنده وقال له ثابت إن أصحابك يريدون أن تدعو لك، فقال ربنا آتنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وتحدثوا ساعة، جلسوا بعد ذلك يتحدثون ساعة يعني مدة من الزمن، حتى إذا أرادوا القيام قال يا أبا حمزة، وهي كنية أنس بن مالك رضي الله عنه، إن إخوانك يريدون القيام فادعوا الله لهم، طلبوا منه أن يدعو لهم مرة أخرى. فقال أتريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. قال أتريدون أن أشقق لكم الأمور يعني أفضل أدعو لكم دعوات يعني تفصيلية بكل أمر على حدة، إنما دعوت لكم دعوة مجملة، وهذه الدعوة تشمل كل خير في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا يعني يستفاد منه يعني هدي الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الدعاء، أنهم كانوا يستحبون الجوامع من الدعاء، وكان هذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه سمع يعني رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك الجنة وحورها وقصورها وكذا وكذا، وأخذ يعدد أصناف النعيم في الجنة، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وحميمها وزقومها، وأخذ يعني يعدد يعني الأصناف، فنهاه عن ذلك ويعني وأرشده يعني إلى أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هذا يعني ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفصل يعني هذه التفصيلات، وإنما يدعو بدعاء جامع، يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، يعني ليس ضروريا أن الإنسان يدعو شيء تفصيلي يعني في كل جزئية من مطالب الجنة يطلبها على حدة، وكل يعني عذاب من أصناف العذاب في النار يتعوذ به على حدة، ولكن يتعوذ تعوزا جامعا، لأنه مهما يعني دعا بتفصيلات وكذا قد يترك أشياء، يعني لو انشغل الإنسان بالدعاء بالتفصيلات وترك الدعوة الإجمالية ممكن هو يتعوذ مثلا من بعض أصناف العذاب ويترك أصناف أخرى، وليس يعني كل أصناف العذاب يعني ما نعلمها، وكذلك أنواع النعيم في الجنة لا نعلمها كلها، لأن الله تعالى قال يعني فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو الإنسان يعني ظل يدعو بأشياء تفصيلية فسيترك ولا بد أشياء لن يشملها دعاؤه من أصناف النعيم التي لم تخطر على قلبه، فيكون مقصرا في الدعاء. بينما لو سأل الله تعالى الجنة مثلا سؤالا عاما بما فيها من أصناف النعيم كلها فيكون يعني قد دعا الله تعالى بكل هذه الأمور. قال وروى الإمام أحمد أيضا بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ، قد صار مثل الفرخ يعني هزل جسمه وكذا وصار مثل الفرخ يعني من الهزال وشدة المرض والضعف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه، يعني هل أنت تدعو الله تعالى بشيء أو تطلب شيئا من الله تعالى؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. كان هذا الرجل هذا يقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، فهلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدعاه فشفاه، فدعا الله تعالى بهذا الدعاء فشفاه الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أيضا مسلم في صحيحه، ورواه أيضا مسلم في صحيحه. فإذا يعني يستفاد من هذا أن الإنسان دائما لا يطلب من الله تعالى أن يعجل له العقوبة، ولكن يسأل الله تعالى العفو. يعني الإنسان لا يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعجل له العقوبة في الدنيا، ولكن يسأل الله تعالى أن يعفو عنه وأن يتجاوز سبحانه وتعالى. طيب، وروى الإمام الشافعي رحمه الله بسنده إلى عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا إذن أيضا هذا الذكر يعني يستحب أيضا في أثناء الطواف، إذا صار الإنسان بين الركن اليماني والحجر الأسود، بين الركن اليماني والحجر الأسود في هذا المكان، يدعو الله تعالى بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب، وختم الحديث عن هذه الآية بما رواه الحاكم في مستدركه بسنده إلى سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني يعني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني، ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم، أفيجزئ ذلك؟ يعني هو إيه؟ يعني عمل أجيرا عند قوم مقابل أن يحملوه إلى مكة، ووضع لهم من أجرته، يعني كان له حق عندهم، عمل عندهم أجيرا وله يعني أجرة على العمل الذي قام به، فوضع لهم يعني جزءا من الأجرة مقابل أن يتركوه يحج معهم. فقال: أفيجزئ ذلك؟ يعني هل هذا يعني يجزئ؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنت من الذين قال الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لأنه لأن الرجل يعني قد تحمل هذه المشقة وعمل يعني عمل بالأجرة وكذا وتنازل عن الأجرة مقابل أي حج، فيرجى له بإذن الله تعالى أن ينال هذا الفضل. طيب، الآية بعدها، ونأخذ هذه الآية ونختم بها درس اليوم. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق. الآيات طبعا لا تزال في سياق الحديث عن مناسك الحج وأعمال الحج، فذكر الله سبحانه وتعالى أعمال يوم عرفة والمبيت بالمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة، ثم قال الله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. أيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13 من أيام شهر ذي الحجة. فقال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله تعالى في هذه الأيام. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ما معنى من تعجل في يومين؟ يعني الواجب على الحجاج أن يبيتوا بمنى في ليالي أيام التشريق، يعني يبيتون ليلة 11، الليلة التي يعني صبحها هو اليوم 11، والليلة ليلة 12، الليلة طبعا تسبق اليوم، ليلة الثاني عشر، الليلة التي نهارها هو الثاني عشر من ذي الحجة. فقال الله سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني يجوز للحجاج أن يقتصروا على هذين اليومين، أن يبيتوا بمنى ليلة الحادي عشر، وبعدين في نهار الحادي عشر بعد الزوال يرمون الجمرات الثلاث في كل جمرة بسبع حصيات، وبعدين يبيت في منى أيضا ليلة الثاني عشر، وبعدين في صبح اليوم الثاني عشر بعد الزوال يرمي الجمرات الثلاث أيضا كل جمرة بسبع حصيات. فيجوز أن يقتصر على يومين فقط، وأن ينصرف من منى، لكن بشرط أن ينصرف قبل غروب الشمس، بشرط أن ينصرف قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس ولم يهيئ رحله ويستعد للخروج من منى، فإذا غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر ودخلت عليه ليلة الثالث عشر، وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر، وجب عليه أن يرمي الجمرات أيضا في اليوم الثالث عشر. لكن إذا رمى في اليوم الثاني عشر وانصرف من منى قبل غروب الشمس، خلاص يجزئه هذان اليومين. فقال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. يعني قوله تعالى فلا إثم عليه، هذا مشروط بشرط التقوى، يعني لا إثم عليه في التأخر ولا إثم عليه في التعجل، لكن بشرط أن يكون قد اتقى الله تعالى ولم يقع في شيء من المحرمات. يعني لا إثم عليه في يعني من جهة التأخر أو التعجل، هذا لا إثم فيه، لكن بشرط أن يتقي الله سبحانه وتعالى. طيب، الأيام المعدودات كما ذكرنا هي أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وأما الأيام المعلومات فهي أيام العشر. الأيام المعلومات هي أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. إذن هناك أيام سماها الله تعالى معلومات، وأيام سماها الله تعالى الأيام المعدودات. فالأيام المعلومات هي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. قال: وقال عكرمة: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر الله أكبر. أيام التشريق يشرع فيها التكبير بعد الصلوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بعد الصلوات المكتوبة، فبعد كل صلاة يكبر صلى الله عليه وسلم ابتداء من صلاة الفجر يوم عرفة حتى صلاة العصر من ثالث أيام التشريق، ابتداء من صلاة الفجر يوم عرفة حتى صلاة العصر من ثالث أيام التشريق، فيكبر بعد كل صلاة. والتكبير له صيغتان ثابتتان عن الصحابة رضي الله عنهم. الصيغة الأولى هي أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. والصيغة الثانية أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ويكبره. كل صيغة من هاتين الصيغتين يكبرها ما شاء، أي عدد يتيسر له من التكبيرات، فيسمى التكبير عقب الصلوات. فقال عكرمة: هذا هو المقصود بقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. الذكر المراد هنا هو الذكر عقب الصلوات، وإن كان طبعا هذا يعني قوله تعالى واذكروا الله يشمل كل أنواع الذكر في هذه الأيام، ولكن يعني تختص هذه الأيام بنوع معين من الذكر، يعني خاص بها ليس في غيرها، وهو الذكر عقب الصلوات بهذه الصيغ من صيغ التكبير. نعم. نعم نعم. والله أخونا يسأل عن التكبير بصيغ أخرى غير هذه الصيغ الثابتة. الجواب أنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف السنة، الذي على المسلم أن يقتصر على إحدى هاتين الصيغتين، يقول: الله أكبر الله أكبر مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر بهذه الصيغة، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذلك أيضا روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يكبر في الأعياد يقول إيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. لكن يعني إحداث صيغة معينة والمواطبة عليها يعني زي يخشى أن يكون بدعة, يعني اختيار صيغة معينة غير مأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم والمواظبة عليها ومداومة الناس على هذه الصيغة بعينها وكذا, فهذا يعني يكون من البدع. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.